بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز. تقدم معنا أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات، أن تصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا الذي عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفاته التي ذكرها في كتابه وذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تعرض لتحريفها ولا لتعطيلها ومن غير تكييف ولا تمثيل. قوله من غير تحريف، ما المقصود بالتحريف؟ ما هو التحريف عندك يا قيس؟ التحريف تحريف لفظي وتحريف معنى. تحريف اللفظ يبدل اللفظ بلفظ آخر، تحريف الكلم عن مواضع، وهو الذي حصل من اليهود يحرفون الكلم عن مواضع كما قال الله سبحانه. ويتضمن تحريف المعنى، تحريف اللفظ يتضمن تحريف المعنى أيضا. والذي حصل من المبتدعة في هذه الأمة تحريف المعاني، لأن الله عز وجل حفظ القرآن من التحريف فحرفوا المعاني، حرفوا المعاني. من يذكر مثالا تحريف المبتدعة للمعنى في صفات الله؟ كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال العلماء، قال المفسرون من السنة: استوى أي على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى. وقال المبتدعة بمعنى استولى، حرفوا اللفظ عن ظاهره، استوى قالوا بمعنى استولى. ومن التحريفات قالوا: جاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: جاء أمر ربك أو جاء ملك من ربك. هذا تحريف للكلم عن مواضع، تحريف للمعاني. نعم أولي، بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد بها النعمة، أي النعمة مبسوطة. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل آخر للسماء الدنيا، قالوا ينزل، تنزل رحمته أو ينزل أمره، هذا من التحريف. طيب، هذا من تحريف المعاني الذي وقع فيه مبتدعة هذه الأمة في الأسماء والصفات، هو تحريف المعاني، تحريف الألفاظ، تحريف الألفاظ لم يستطيعوا فيه، لأن الأمة المسلمة كلهم سيكفرونه، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إذا غيروا شيئا الكفر، حاولوا أن يحرفوا بعض التشكيل ففضحوا، حرفوا بعض الآيات في تشكيلها، قالوا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله، ما إعراب لفظ الجلالة؟ الله فاعل مرفوع. فقرأها بالنص: وكلم الله موسى تكليما، جعل موسى هو المتكلم، والله هو الذي سمع كلامه. هذا تحريف للكلم عن مواضع. فالقرآن معروف أو مسموع عن القراء بقراءة الرفع، حتى قال بعضهم لا بالعلاء البصري: اقرأ، لو قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. قال: رأيت لو قرأت هذه الآية كذلك، فكيف بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا تستطيع تحرفه هنا. بعضهم يقول من غير تأويل، بعض العلماء يقولون نثبت الأسماء والصفات بغير تأويل، واختار شيخ الإسلام أن يقول بغير تحريف. لماذا اختار شيخ الإسلام لفظ التحريف وترك لفظ التأويل؟ ذكر محمد، لأن التأويل يأتي على معاني. ما هي المعاني؟ يأتي معاني حق منها التفسير. طيب، التأويل يأتي بمعنى التفسير. يقولون قالوا: ما تأويل الرؤيا يا ما؟ نعم نبئوه، نعم قال: يا أيها الملأ افتوني في رؤياي، أو قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسيرها. قال أهل التأويل: علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. المعنى الثاني التأويل، أي بيان ما آل إليه الأمر. تأويل الشيء أي حقيقته التي آلت إليه. فإن كان خبرا فحقيقته وقوعه، تأويله وقوعه. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. نعم، قوله في يوم يأتي تأويله، أي يقع ما أخبر الله عز وجل به. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. وتأويل الأمر والنهي امتثال، أمر الله بشيء فتأويله امتثال. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة لما نزلت هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن هنا؟ يفسر القرآن، نعم، يمتثل أمره. فالأمر والنهي حقيقة تأويله امتثال أمره، امتثال الأمر واجتناب النهي. طيب، بقي تفسير ثالث للتأويل. نعم محمد، صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، من المعنى الظاهر إلى المعنى المؤول. فإن كان هناك قرينة أو دليل يدل على ذلك فهو تأويل. هذا اصطلاح للمتأخرين، هذا اصطلاح للمتأخرين، يسمون المعنى الظاهر الذي يتظاهر من اللفظ ظاهرا، ويسمون المعنى المرجوح الذي لا يسبق إلى الذهن يسمونه مؤولا، وهو معروف في أصول الفقه: الظاهر والمؤول. اصطلاح المتأخرين، وإلا ففي الحقيقة يعني الكلام العربي ليس كلاما مجردا. الكلام العربي كلام مركب بقرائنه ودلالته وسياقه. فمثلا لو قلت: رأيت أسدا، المتبادر من كلمة الأسد هو الحيوان المفترس، يقول إن هذا هو الظاهر عند إطلاق العبارة، يقول الظاهر هو الحيوان المفترس. لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفه على الأعداء يقطعها تقطيعا، هذا أسد ماذا؟ مفترس، حيوان مفترس. ماذا المقصود بالأسد هنا؟ الرجل الشجاع. يقولون هذا مؤول، الأسد هنا المراد به ماذا؟ الرجل الشجاع، شبه بالأسد. قالوا صرف المعنى من المعنى الظاهر وهو الحيوان المفترس إلى المعنى المؤول وهو الرجل الشجاع بقرينة الكلام وسياقه، قرينة الكلام وسياقه. على كل تنزلا مع اصطلاح المتأخرين، تنزلا مع اصطلاح المتأخرين وهو الذي جرى عليه كثير من العلماء يتنزلون في ذلك، فقوله التأويل المعنى الثالث صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بسياق بقرينة تدل على ذلك، سياق الكلام يدل على ذلك، هذا يسمى تأويلا. فإذا صرف اللفظ بدون حجة بدون قرينة يسمى تحريفا. المعنى الثالث التأويل الذي يصرف الكلام من المعنى الظاهر للمعنى المؤول، فإن كان بقرينة وسياق الكلام يدل عليه يسمى تأويلا، وإن كان بدون دليل فهو تحريف. فالمبتدعة تمسكوا بهذا الشيء فقالوا صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح تأويل، فصاروا يصرفون آيات الصفات إلى معاني في أذهانهم. قالوا بل يداه مبسوطتان، المراد بها النعمة وليس المراد أن لله يدين. طيب أثبت الله لنفسه اليدين، قالوا إنما المراد بها النعمة، أي بل نعمته مبسوطة، نعمته مبسوطة. طيب لماذا رجعت من هذا؟ قالوا نؤول المعنى، والتأويل قالوا التأويل هو نوع من التفسير. رد عليهم أهل السنة والجماعة قالوا نفيكم صفة اليدين على الله عز وجل لم تسبقوا به بأحد من السلف. من سلفكم بنفي صفة اليدين على الله عز وجل؟ خالفتم إجماع السلف، هذا أولا. ثانيا صرفتم المعنى عن ظاهره، ظاهره أن لله يدان، أن لله يدين مبسوطتين برزقه سبحانه، إثبات اليدين وإثبات الرزق وإثبات النعمة مع إثبات اليدين. فنفيكم اليدين تحريف لللفظ عن ظاهر، أطلق الله اليدين وأراد إثبات اليدين مع ما يتضمنه من معنى الرزق وبسط النعمة. فليس معكم قرينة تدل على نفي اليدين عن الله، قالوا معنا قرينة عظيمة على نفي اليدين عن الله، ما هذه القرينة؟ قالوا القرينة أننا لو أثبتنا لله يدين فقد مثلناه بالمخلوق، فيكون تمثيل يدي الله كيد المخلوق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سلكوا في جميع آيات الصفات وأحاديث الصفات هذه القرينة في التأويل، قالوا هذا مستحيل في حق الله. ما هي القرينة الذي جعلكم تنفون عن الله الصفة؟ قالوا مستحيل في حق الله لأنه يقتضي التشبيه بالمخلوق. ما هو الجواب عن ذلك؟ أن أهل السنة أثبتوها بدون مماثلة، فقد أثبت الله لنفسه الصفة ونفع عن نفسه المماثلة، فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه المماثلة. فنثبت صفات الله على ما تليق بجلاله بدون تمثيل أو بدون تشبيه. نعم أحسنت. ومما يرد عليهم في هذه الآية بعينها بل يداه مبسوطتان أن العرب لا تطلق على النعمة يدان، يقولون لفلان علي يد بالإفراد أو أيدي بالجمع، أما بالتثنية فلم يعهد عن العرب ذلك. وسيأتي إن شاء الله في بابه الجواب عن كل صفة أو عن الصفات بعينها، إنما هنا كلام إجمالي، كلام إجمال ما يتعلق بتحريفهم أكثر ما يعتمدون عليه أنهم يقولون هذا، يقولون مجاز أو يقولون تأويل، يستخدمون أحد هاتين العبارتين، يقولون أطلق اليدين على الله مجازا ونؤولها بأن المراد بها كذا. ما هو الذي حملكم على ذلك؟ قالوا أكثر ما يحتجون به أن هذا يستحيل في حق الله لأنه يقتضي التشبيه بالمخلوق، وهذا الكلام باطل مردود عليهم، كما أثبتتم أن لله وجودا وذاتا لا يماثل وجود المخلوق ولا يماثل ذات المخلوق، فكذلك أثبتوا لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسه دون أن تماثل صفات المخلوقين. لو قلت له هل لله ذات أو أنه عدم، ما معه إلا أحد أمرين، إما أن يقول لله ذات موجودة أو عدم، إذا قال عدم ما حكمه؟ كافر. ما معه إلا أن يقول نعم لله ذات موجودة. طيب كما أثبتت أن الله له ذات موجودة والإنسان له ذات موجودة، فهل يقتضي أن ذات الله كذات المخلوق أو يماثل أو يشابه؟ لا يقتضي ذلك، ليس كمثل شيء من السمع البصر. فيقال لو كما أثبتت لله ذاتا ولا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تماثل صفات المخلوقين، ولا تماثل صفات المخلوقين. والصفات تختلف حتى في المخلوق نفسه، فيد الإنسان ليس كيد الذرة، ويد الذرة ليست كيد الفيل، كلها أيدي أو لا؟ كلها أيدي. ويد هذه الثلاثة ليست كيد الشاه، ويد الشاه ليست كيد الهر، وهكذا تختلف. إذا كان هذا الاختلاف موجود في حق المخلوقات، فكيف نشبه الخالق بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. قال من غير تحريف، إذن التحريف تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، وتحريف اللفظ أكثر عامة ما حصل من اليهود الذين بدلوا الكتب، يهود ونصارى، وهذه الأمة عامة ما يحصل من تحريفهم في المعاني، وقد حصل تحريفهم في اللفظ من حيث الشكل حصل في هذه الأمة أيضا. من غير تحريف ولا تعطيل، ما المقصود بالتعطيل؟ عندك يا بابلا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فإذا نفى الصفة عن الله فقد عطله عن صفاته، عطل الله عن صفات الكمال. هات تعطيل الكلية إن ينفي الصفات كلها كما حصل من الجهمية والمعتزلة، وتعطيل عامة الصفات وأثبتوا بعضها كالأشاعرة. طيب التعطيل والتحريف، هل بينهم ارتباط؟ هل كل من يحرف يعتبر معطلا أو كل معطل يعتبر محرفا؟ عندك أنت، كل من يحرف نعم يعتبر معطلا، لأنه المحرف نفى الصفة عن الله وأثبت معنى آخر. كل محرف يعتبر معطل، ليس كل معطل محرف. المحرف نفى الصفات جميعا وزاد على ذلك أتى بمعاني أخرى. المحرف ينفي الصفات ويثبت معاني أخرى من تلقاء نفسه. المعطل لا يلزم أن يحرف، يقول ليس لله كذا ليس لله كذا وينفيها. في التحريف يشمل التعطيل مع التحماذة مع إثبات معاني باطلة، مع إثبات معاني مخالفة للنص. الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، يقول ليس الله سمع، ليس الله بصر، ليس الله يد، ليس الله علم، ليس الله، جميع الصفات فيها. شبه الله بشيء، ما هو؟ شبهه بالعدم. قال العلماء ما تجد وماذا تعريفا للعدم أحسن من كلام المعطلة. ليس له كذا، ليس بحي، ليس بسميع، ليس ببصير، ننفي عن السمع والبصر والحياة والعلم ماذا بعد هذا؟ هذا هو العدم. ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا داخل عالم ولا خارج، هذا هو العدم. وذلك قال العلماء المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. يقول ما رأيك في من يمر على شخص ويقول السلام على من اتبع الهدى؟ هذا اللفظ يقال للكافرين، أما المسلم فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي تحية الإسلام، تحية المسلمين، هذه العبارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العبارة السلام على من اتبع الهدى لما كتب إلى قيصر وكسرى والنجاشي، وليس بالنجاشي الذي أسلم، غيره، كتب لهم بهذه العبارات. أما السلام على من اتبع الهدى ما يصلح أن تقال للمسلم، خطأ. لما خلق الله آدم قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، قال السلام عليكم ورحمة الله، فزاد السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، زاده ورحمة الله. قالوا هذه تحية، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعد. إذا مر على قوم فيهم مسلمون وكفار يسلم عموما السلام عليكم ورحمة الله، يريد به السلام على المسلمين. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم فيهم خليط من اليهود والمنافقين فسلم. نعم اسمعي، نعم، الخوارج والتكفيريون يقولون هذه العبارات. يقول هل يجوز أن يقتل ولد الزنا؟ لا يجوز أن يقتل، وما ذنبه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويدخل في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال بعضهم يقول يقتل حتى يستر أو تستر القضية، لا يجوز ذلك، محرم. يقول ما حال حديث من استنجى من الريح فليس منا؟ أما حديث بهذا اللفظ لا يثبت، بقي ما حاله هل هو ضعيف أو موضوع ينظر، أو لا أصل له، يحتمل أن لا يكون له أصلا، فلا يثبت هذا الحديث، والله أعلم. يقول السائل امرأة زنت وحملت من ذلك الزنا ولم تستقر، فلما ولدت ضربوها حتى اعترفت، والزاني كان متزوجا فهل يرجم؟ نعم، الحكم فيه أنه يرجم، وإذا هذا إذا رفع إلى ولي الأمر يرجم، وإن كانت الأمر مستور، وإن كان الأمر مستورا فيستر على نفسه ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وأما إذا رفع إلى ولي الأمر فيقيم عليه الحد يرجم حتى يموت، والمرأة تجلد 100 جلدة. هذا إذا اعترف على نفسه أو قامت البينة بأربع شهود. لو اعترفت المرأة على رجل هل يقبل إقرارها على الرجل أو على إقرارها على نفسها؟ على نفسها، أما الرجل ما يكفي حتى يعترف. استخدم ماذا؟ صور الزنا. لا ما يجوز التصوير ولا يقام به الحد، التصوير ما يقام به الحد ولا يجوز، كبيرة من الكبائر، ولا يصلح بينة. البينة 4 شهود يرون حقيقة الزنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.